هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من مأثور الحكمة عن قدماء المصريين: عندما يغضب النور الإلهي على بلد، يتحطم القانون والعدل والقيم، ويحتل السفهاء أماكن الحكماء. مثل. من أمثالنا الشعبية التي تضرب لإنسان ثقيل الدم إلى درجة لا تحتمل، المثل القائل: أبرد من مي الطوبة. وطوبة كما هو معروف شهر من شهور السنة القبطية أو المصرية القديمة، يكون البرد فيه قارصا والماء شديد البرودة. فإذا قيل إن فلانا أبرد من مي الطوبة، فمعنى ذلك أنه قد وصل إلى القمة في البرودة المعنوية. علم. البردي. نبات البردي من أقدم وأهم النباتات التي عرفها قدماء المصريين. استخدمت سيقان هذا النبات في صناعة ورق الكتابة، فكان المصريون بذلك أول من صنع الورق في العالم، وظل يستخدم حتى القرن العاشر الميلادي. استخدم المصريون هذا النبات أيضا في صناعة القوارب والحصير والسلال والأحذية والحبال. البردي نبات مائي ينمو في المستنقعات، أصبح نادرا وجوده الآن في مصر، ولكنه ينمو في المستنقعات الأفريقية ويشكل تهديدا للملاحة في الأنهار هناك. ترتفع سيقان البردي إلى نحو 6 أمتار، وعرضها كعرض يد الإنسان. في شكله العام يشبه المظلة، أما أزهاره فتشبه قرص الشمس. علم. حسن رجب. دكتور حسن رجب شخصية مصرية فريدة، مهندس وعسكري، دبلوماسي وعالم مخترع، وباحث متعمق في الحضارة المصرية القديمة. ولد في عام 1911، تخرج في كلية الهندسة جامعة القاهرة، ثم التحق للعمل بالجيش المصري، وفي عام 1945 أصبح أول ملحق عسكري بالسفارة المصرية في واشنطن. في عام 1955 عين أول سفير مصري لدى الصين الشعبية، كما عمل سفيرا مصريا في دول أخرى، إلا أن استقال من عمله الوظيفي ليتفرغ لأبحاثه في علم المصريات. في عام 1960 أنشأ معهدا لبحوث البردي، واستطاع التوصل إلى اكتشاف سر صناعة ورق البردي الفرعونية، كما تمكن من اختراع جهاز لترميم ورق البردي القديمة وآلة للطباعة بالحروف الهيروغليفية. يقترن باسم دكتور حسن رجب أيضا المشروع الحضاري الكبير المعروف باسم القرية الفرعونية، والتي أنشأها على جزيرة في وسط نهر النيل بالجيزة، لتكون متحفا حيا للحياة المصرية القديمة بأدق تفاصيلها الطبيعية والبشرية. في 11 يناير عام 2004 انتقل دكتور حسن رجب إلى رحمة ربه عن حوالي 93 عاما. طرفة. في أول زيارة لهما للمتحف المصري، لفت نظر الزوج عبارة مكتوبة على صندوق لإحدى المومياوات. تفتكر يا فوزية يعني إيه الرقم ده؟ 1400 قاف ميم. جايز يكون رقم العربية اللي صدمت الراجل المتحمط ده. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.